ثم وليتم مدبرين، لكن الله انزل سكينته برضه عطف عليكم وما لمستم. بس يكفي انه يضرب الالم للتربيه مش للكر، لا للتربيه الحبيب. فاذا رايت معركه انهزم فيها المسلمون فرد الامر الى المسلمين انهم خالفوا توجيها من توجيهات الله. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. يبقى يجب ما دام الله قال لا تتخلف، فكيف تتخلف مع وعد الله هذا؟ المسلمين هم اللي تخلفوا. اذن فنصر الاسلام متحتم، بس يكون المسلمين على مستوى الاسلام. الكفار عمالين يعاندوا، لماذا يعاندوا الكفار؟ لأن لهم سيادة، جاء الإسلام ليأخذها منهم وليجعل الناس سواسية كأسنان المشط. ما فيش فتوة في الله، كلهم زي بعض، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. سلمان من أهل فارس، وبعد ذلك مش ينقل الرسول من العرب بس، يقول لا سلمان منا أهل البيت. شوف خطاه كم خطوة، يبقى خطاه خطوة إنه عربي، وخطاه خطوة الثاني انه من مين؟ ليه؟ لان الاسلام ليس نسبا وانما الاسلام فعل. ولذلك تجد ابن سيدنا نوح عمل ايه؟ مش ساب سيدنا نوح وراح وقال قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال اي نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدين نوح حن على ابنه وقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، لان انت واهلك حنجيك. انها مش اهل النسب، اهل الايمان واهل الديانه، مش اهل النسب لا. ولذلك قال له يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، يا نوح انه ليس من اهلي، لأن أهلية النبوة عمل صالح على وفق منهج النبوة، ولذلك إنه إيه؟ عمل غير صالح. يبقى البلوة عمل مش دم ولحم، ما فيش كلام منه. طيب إذن فالجماعة اللي صادموا الإسلام يدافعون عن سيادتهم ومش عايزين يبقوا رعية زي الناس، وعايزين تفضل لهم العظمة بتاعت قريش في الجزيرة العربية، فلازم يصدوا هذه الدعوة. فتكتلوا بكل أمور التكتل، آذوا الرسول استهزاء، وآذوا الرسول حتى عزلوه عن بيته وحصروه في الشعر، عملوا سجن كده في الشعر هو وأهله لحد ما بقوا يجوعوا ما يلاقوش أكل، وبعدين تأمروا عشان يقتلوه ولا يخرجوه، كل العملية دي. فالله يريد أن يقول لهم إياكم أن تفهموا أن عملكم هذا سيعوق أمر الدعوة وانتشارها، لا عندكم في الجزيرة ولكن في العالم كله. وأنا عامل الاستعداد ده عشان العالم مش عشانكم بس، فلما كنا عامل الاستعداد للدنيا كلها انتوا اللي هتوقفوني؟ مش ممكن. ولذلك النبي حينما أراد أن يحارب هل صنع كلية حربية عشان يعلم الناس يحاربوا؟ ما عملش. عايز يحارب بس يشور كده ليه؟ لأن الله مهد قبل الإسلام للنفور القبائل وهي بعضها، ولا تجد يوم إلا ما في حرب بين القبائل، والحرب تستمر 40 سنة. يبقى كل البيت معدل الحرب من الآن، عشان لما النبي يقول يلا يبقى مش عايز يعلم. هذه واحدة. ثانيا عمل الترتيب إن الإسلام مش جاي للجزيرة بس، الإسلام جاي للعالم، للناس كافة. طيب للعالم يبقى لازم دول ينتقلوا ويروحوا للعالم. طب ينتقلوا، ولذلك لا توطن له، ما فيش حد بني قصر كده وقاعد فيه والحسيب القصر وحسيب الضيعه وحسيب ده، زادهم على بيتهم على ظهر الجمل ويمشي بيه وخلاص وينصبوا في اي حته. اذا نفسه غير متعلقه بتوتر، فلما نقول له اطلع من الجزيره بره يبقى سهله المساله. هذه واحده. كمان ما عندهمش ثقافة، أميين، لأن لو عندهم ثقافة الناس يقولوا يا سلام ده قفزة حضارية. فلو أن الأمة العربية كانت أمة حضارة لقال الناس ده نصر حضاري بقى، ثورة حضارية في العالم. قال لك ده أمة أمية ولا تعرف لحضارة ولا تعرف أي حاجة. يبقى مهد للإسلام قبل أن يجي بإيه؟ بالفروسية اللي كانت موجودة عندهم. ومهد للإسلام بأن لا توطن لهم، فما فيش حد واحد عنده حاجة يحرص على أنه يقعد في ريحة عشان يسيح في الأرض، ولا فيش حد يقول ده احنا انتصرنا انتصار حضاري ولا أي حاجة، لأن ما عندهم، ده أمة أمية. شوف مقدمات الله. فبيقول لهم اوعوا ايها الكفره اللي عايزين تصدوا الدعوه انكم هتبلغوا شيء، لانني قلت ولقد سبقت كلمتنا وكلامي لا يتغير. ادي واحده، فريحوا نفسكم من هذه الايه الناحيه. ولذلك يجيب لهم بقى ايه حكايه تضحكنا عليهم. يقول من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، اللي بيظن الظن دي يعمل ايه؟ فليمدد بسبب الى الحبل، يربط حبل في السماء ويشعلق فيه، وبعدين يقطع الحبل عشان ينزل زي ما بينزل المشنوق ويشرق نفسه ويشوف هو الغيظ بتاعه هينتهي ولا ما ينتهي. لا ينتهي غيظه، هو ينتهي وغيظه لا ينتهي. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. طب وليه؟ ما ننظروا كده. الإسلام لما بدأ، بدأ بمين؟ بالضعاف، وبعدين الناس الكويسين اللي على خلق شوية أغنياء يقوم وياه الله. وبعدين لما راح الطائف ورد الرد غير الجميل ما لقاش حد ينزل في حمايته، فيقوم ربنا يسخر كافر من الكفرة المطعم ابن عدي علشان يدخلوا في جواره. بقى ده هو الكافر، ده هو اللي ياخد محمد في جواره. امال ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. هو ضروري يكون الجنود مسلمين؟ لا، ده الجنود لما تبقى مكفر تبقى انقح. طب ما هو عايز يهاجر، مين اللي كان بيدل على الطريق؟ ابن اريق. وابن اريق كافر ولا مش كافر؟ ومعمول جعل اللي يسلم محمد ياخد قد كده. ومع الكافر كان هاديا للهادي العظيم. الكافر هو اللي هادي. الله، تبقى المسألة إذا ربنا مديله جنود. ثم تعالوا بقى، أنتم لكم أرض اللي هي مكة وما حولها، لأن أم القرى وما حولها. انظروا للأرض بتاعة الكفر ولأرض الإيمان، تجدوا أن أرض الكفر كل يوم تنقص وأرض الإسلام كل يوم تزيد. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ننقص أرض ليه؟ وننمي أرض كل يوم بتزيد. ما خدتلكوش عبرة من دي؟ ما شفتوش الحكاية دي؟ ده احنا كل يوم بنزود أرض الإسلام وبنعمل إيه؟ بننقص أرض الإيه؟ وبعد ذلك يقول هو تفتكروا دي كده بس، والله يحكم لا معقب لحكم. يبقى اعتقدوا أن الدين منصور. الدين إيه؟ منصور. تعال بقى، انت شايفني رقعة مكة اللي قد كده ولا رقعة الجزيرة اللي قد كده؟ اما لما تشوف بقى الافاق التانية في العالم كله، وبعد ذلك يغزوها الاسلام بالامة الامية التي لا تعرف شيئا، ويروحوا هذه البلاد ويروحوا الى اعظم حضارتين في العالم، حضارة فارس في الشرق وحضارة الرومان في الايه في الغرب، وفي نفس واحد يروح هناك وينتصر شوية العرب الأجلاب دوري ويعملوا أمل. حتى الأمور التي لم تكن عندهم، هم يعرفوا حرب الخير وحرب السيف وحرب النبل وحرب الرماح، إنما في هناك حروف في فارس ما يعرفوهاش، الفيلة، حرب الفيلة ما يعرفوهاش. يوم يلهم الله سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص، يقول أهم شيء في الفيل اللي يهجمه إيه؟ قال لك الخرطوم. فعمل السيوف ويضرب الفيل من خرطومه ويخير. ايه اللي علمه ده؟ ما يعرفش الحكام دي. انما وما يعلم جنود ربك الا هو. والاثنين تنف، مش خلصوا فارس وبعدين يروحوا للرومان، تتنفس واحد الاثنين. وبعد ذلك يجيب الجنود من فارس ومن الرومان، هم اللي يشدوا الاسلام. ليه؟ لان في مظالم موجوده في الحكم الفارسي وفي مظالم في الحكم الروماني، يقوم يشدوا الاسلام عشان ينتفعوا بايه؟ بعدلت. انتوا مش شايفين الحكاية دي؟ ده مش ارضكم اللي بتنقص، ده الارض العالمية. وانتوا ايه بالنسبة للعالم؟ ده انتوا هتشوفوا في نصف قرن الاسلام ياخد نصف الدنيا.

مخلقة العلم الأجنة دلوقتي جايب طبق الأصل كما جاء به القرآن. ومحمد ما كانش لا بتاع تشريح ولا كانوا هم أمة علم، هم تعلمه الأعلى. يبقى إذن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يجي دلوقتي يقول لك في عجائب الخلق اللي عرفناها، يقول لك الإنسان فيه جوارح والجوارح دي مختلفة، كل جارحة لها حرارة مخصوصة. الكبد لازم تبقى حرارته 40، إن قل على 40 ما يقدش مهمته، هنا لازم 9 بس، إن زادت عن كده تنفقع العين. في جسم واحد والحرارة ما أنت تقدر تجمع حرارة وبرودة ولا يستطرقوش في بعض كده. واللي قاعد في القط الاستوي حرارته 37، واللي قاعد في القطب المتجمد حرارته برضه 37. مسألة عجيبة. يجي الدم اللي هو بيبنى الحياة يعلمنا كده ازاي بيسيل الدم. الدم وهو في المجاري جوه في الأوردة لازم يبقى له سيولة عشان يجري، ان تخن شوية يعني جلط شوية. طب ولما يطلع بره الدم ان ما كانش يجلط يموت صاحبه، يبقى هنا يجلط وهنا انجلط يموت. قال لا، مسائل ده خلق، ايه ده، ايه التكوين الخلق ده. وبعد ذلك تيجي مثلا تبص تلاقي الانسان له كليتين، ما تفهمش ان كليتين كل كلية واخده نص، لا، الكلية الواحدة واخده الجسم كله والكلية التانية واخده الجسم كله، بدليل لما واحد يشيل كليته يعيش والكلية التانية تتضخم شوية وتتسع عشان تشيل. ولذلك ليه نقل الكلى يعني إجرام؟ لأن ربنا عاملهم اتنين. ليه؟ لأن كل كلية من دول فيها 1,000,000 خلية. شوف البتاع اللي قد كده. ولذلك تستعجب الكلية اللي قد كده لما بيعملوا غسيل بالكلية الصناعية، شوف المكنة قد ايه، شوف المكنة قد ايه، 1,000,000 خلية ما بيشتغلش منهم إلا 100,000، و100,000 ثانية تيجي وردية. فالفشل بيجي 100,000 أدت مهمتها وما تنبهتش 100 تانية عشان تقوم بالله. طب واحد عنده كليتين واحدة فشلة، خلاص التانية تموت. طب لما ناخد منه كلية والتانية دي تموت نبقى نعمل ايه؟ يبقى مات، يبقى إجرام وانتحار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. حاجات في الأنفس بقت شيء عجيب. مثلا حق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل يقولنا من الآخر في عذاب الكفار، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن لو انحرق الجلد ما نقدرش نحس بالعذاب، فلازم يعد له حياة عشان الإذاقة تستمر. ما عرفناهاش إلا في ألمانيا بعدين بعد الحرب العالمية، وعلموا أن الجلد هو مناط الحس، بدليل انك لما تيجي تاخد حقنه تؤلمك بقدر ما تنفذ الابره من مين؟ من الجلد. وبعدين ما فيش حاجه، يبقى الحس هنا. يبقى قوله كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب سبق ايه؟ سبق الدنيا دي كلها. طب تعالى دلوقتي علاج الجروح، احدث علاج للجروح انك تترك العلاج للجسم بدون ان تتدخل بادويه واعقافيه. لما تتدخل بأدوية عشان الجرح يطلع فيه كي ويلمع كده ويبلط، يبلط يعني المسام انتهت ما عادش يطلع عرق، وما دام ما بيطلعش عرق يبقى حتة من الإفرازات الضارة. يقول لك طب سيب الجسم هو اللي يعمل ايه وبس، يلم نظفه كده ويلمه على بعضه وحط حاجة تضربه جنب بعضه ويخليه يلتئم. إذا التئم بهذه الطريقة لا يترك ندوبا ولا يعمل أي حاجة. وده ازاي؟ قال لك لان الذي خلق الجسم بعدين لما حللوا وظائف الاعضاء وجدوا ان الله سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان عامل له صيدلية احتياطي، بحيث اذا حصل عطل في الجسم الصيدلية تمد، ولما الصيدلية تمد تمد على قدر الدواء الشافي بدون زيادة تكوي ولا تعمل ولا أي. ولذلك العيل في الفلاحين بيطلع له دمامل ويطلع له مش عارف، وبعدين يسموه كده مش عارف يحطوا ايه، والبتاع البندر يعالجوه بالملوان. يقوم الولد بتاع الفلاحين بعد ما يطيب وشه رطر كده وحلو ودوكه مرقع ليه؟ لان الدواء بالصيدليه اللي جوه بتدي لها علاج. يقول ما حدش عارف دي بيجي منين ده كله. قال لك الصيدليه اللي جوه دي فيها حته مش داخله في تكوين جهاز. ادي سبب في قوله مضغه مقلقه وغير مقلقه. مقلقه تجي منها اعضاء وغير مقلقه قاعده، عشان ان حصل حاجه تدي. ادي في انفسهم نريهم في ايه؟ في انفسهم نفسهم. سنريهم اياتنا، والايات هي الامر العجيب في الافاق اي في السعات على حسبها، سعه اضافيه كالجزيره، سعه غير اضافيه للعالم ايه؟ للعالم كله، حتى يتبين لهم انه الحق. ساعة ربنا كده لما تحصل كده حاجات ما كانتش معروفة أيام النبي، وبعد ذلك تتأكد، يقول لك طب النبي ما كانش يعرف دي، لكن اللي يعلم الخلق كله هو اللي قال له، وجاءت على وقت ما إيه ما قال. إحنا مثلا بنقرأ القرآن، أعوذ بالله من الشيطان. أنا سألت الجماعة بتوع اللي مشتغلين باختصاصات هذه العالم، قلت لهم أنا عايز أعرف الأسانسير اللي بينعمل ده انعمل سنة كام؟ فقالوا لي سنة كذا برضه في القرن العشرين. طبعا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، ندي للكفر النعمة اللي هي عنده ومعارج عليها يظهرون. منين كانت المعارج يعني؟ ويجي مثلا في سورة الرحمن، سألتهم قلت لهم البواخر كانت الأول السفن سطحية كده ولهم، وبعدين الداخل دلوقتي بقت ادوار ومدينه ماشيه عاليه زي الجبل. متى؟ قال لك برضه في القرن العشرين. طب من الذي قال؟ حين تقرا القران وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام. دي تيجي ازاي؟ اهي دي بيوريهم. اذا لازم تفهم ان الله خلق وعلم ما يحدث لخلقه. طب ودي ليه ما ظهرتش في ايام النبي؟ هو قال لك لا، لو ظهرت معجزات القرآن الكونية في أول نزول القرآن معاصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم لأفرغ القرآن عطاءه في قرن، ثم استقبل القرون الأخرى بدون عطاء. والله يريد أن يظل استقبال الكون لقرآن الله كل يوم فيه جديد، كل يوم فيه جديد. ليه؟ علشان نثبت أن الذي قال قديما ما يحدث حديثا ليس معه إله آخر يرد عليه ما قال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أنا بقول ما إيش معنى قال سنريهم؟ ده هو قال في حاجة أولم يروا، يعني حاجة حصلة، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فجاب مرحلة السين اللي بعد شوية، عشان في ناس مش هيدركوا، مسلم مين ما يدركش الحكاية دي؟ يبقى حقيقة بس قريب. طب وسوف؟ ملهاش نصيب عندك يا رب. أما لك أنا بتكلم على أحوال الدنيا، ده سوف دي بقى بتاعت الآخر. يبقى مراحل الفعل كلها، ولذلك يجب أن تستقبل الفعل من الله غير استقبال خلق الله للفعل. يعني الفعل الماضي اللي عندنا مش معناه الحدث وقع قبل أن تتكلم، خلاص؟ طبعا الأول. فإذا كان الله يقول في كتابه أتى أمر الله، معنى أتى أمر الله يعني إيه؟ يعني جه قبل ما اتكلم. كيف يقول فلا تستعجلوه؟ ده تستعجلوه يعني دليل على أنه لسه ما حصلش. يبقى المستشرق يقول تناقضت فلا تستعجلوه مع قوله أتى، لأن فلا تستعجلوه يدل على أنه لم يأتي، وأتى تدل على أنه وقع وحصل. إزاي تجمع الكلام؟ قال لك الفعل عندنا غير الفعل عند الله، لأن الله إذا أخبر عن شيء سيحدث كأنه حدث مش هيحصل غير كده، انتهت المسألة، فكأنه إيه؟ أتى. يبقى أتى يعني لا بد أن يجيء. يبقى عنده الفعل الماضي ينقال ولو على الإيه؟ ولو على المستقبل، لأن مفيش حد يعرضه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم اللي بيجادلهم أنه الحق. الحق يعني إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وقبله إيه؟

بيجي في ذهنك انك تتكلم، فانت عندك استعداد ده هتقول، انما هو ما عندوش استعداد يسمع، وانت عايز تقوله كلام مهم فمش عايز كلمه من كلامك تفوته، تقوم تقول له الا يعني اسمعنا انا هقول كلام حلو، وبعدين يجي الكلام اللي انت عايزه. اما قالش الا وتتكلم بالكلام يمكن يفوته بعض الكلام، فحرصك على ان يستمع الكلام كله، تقوم تجيب اداه تنبيه، يعني يا اللي انت مش يعني مش فاهم ان انا اتكلم، انا بقول لك الا الا الا انه، كل الا دي اداه ايه؟ تنبيه، لتنبه السامع الى ان المتكلم سيتكلم، لان المتكلم هو الذي يختار الكلام، ويبقى ببال السامع ملوش. ولذلك يقول الا هبي، الا يعني اصحي بقى، وايه الا انهم في مريه من لقاء ربهم. فمين ان ربنا اللي خلقهم زي هم ما قالوا وامدهم من عد، ان دو عملها وخلاص وانتهت المساله. ولذلك احنا نقول له ايه؟ نقول اللي بيعمل لك راجع، ده انت هترجع هنا، او اعمل للصلح مطرح، لانك هترجع هنا، وترجع يا ترجع يا ترجع انت كده قالي كده ترجع لهم. الا انهم في مريه، اي في شك من لقاء ربهم. ليه في شك من لقاء ربهم؟ لانهم ما عملوش مقدمه لهذا اللقاء، يقوم يمني نفسه بان الكلام ده ايه. ولذلك ده كله كلام المسرف على نفسه. وحتى لما انزنق قال ولئن رجعت الى ربي حلاقي برضو حاجه حلوه، يا شيخ يديله هنا ويبقى يديله ايه؟ يديله هنا. الا انهم في مريه، اي في شك. المريه والمراء الخطاب في جدل، وكل واحد لما المراه تيجي او الحالب يحلب الجاموسه يقوم يعمل ايه؟ يتك في الاخر عليه عشان ايه؟ ينزل اخر حاجه فيها. فكذلك المجادل يعمل في صاحبه على ما يطلع روحه علشان يطلع كل الحجج. في مريه اي مراء، المراء غير الجدل. الجدل عايزين ايه انا وانت نوصل الى ايه؟ الى حاجه. انما المراء كل واحد عايز ينتصر على نفسه. ولذلك يقول اياك ان تحكم في شيء حكم جماهيري، لان لما يبقى حكم جماهيري كل واحد عايز يعمل فتوى امام الجماهير، وعايز يدافع عن بطنه امام الجماهير عشان ما ينكسبش. ولذلك ربنا بيدينا صفاء المنطق في قوله قل انما اعظكم بواحده. ايه هي يا رب؟ ان تقوموا لله مثنى وفرادى. اقعد لوحدك كده وشوف محمد ده كان تاريخه ايه وبيقول ايه، واعرضها بينك وبين نفسك. مفيش واحد وياك عشان تقول ده انتصر عليا ولا ما انتصرش، او اتنين على الاكثر. لما تقعدوا انتوا الاتنين وتتناقشوا في الموضوع مفيش واحد عايز يتعالى قدام تالت، يبقى اللي هيغلب الايه؟ الحق. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. لله يعني ما تقوموش كده بر وعتب، انت عايز تنهي الجدل، قمها لله. ان تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، تقولوا عليه مجنون. نناقشها دي بيننا وبين بعض كده، مش مناقشة الجماهير، لان مناقشة الجماهير الناس بتتهم بعضها، ثم تكون مظاهرة ماشية كده ويهتفوا بسقوط حد، ما نعرفش مين اللي هتب بالسقوط، فكل واحد اتدارى في الايه؟ في الثاني. انما لما يكون لوحده يبقى عملنا ايه؟ عرفنا ده الصوت. اذا يعني توصل لحقيقه ما تعملهاش جماهيري. ولذلك الشوقي لما في كليوباترا لما انهزمت في اكتيوم وبعدين بينوا انهم انتصروا، فالراجل الكبير اللي قاعد في المكتبه بيقول للمساعد بتاعه هم بيقولوا انتصرنا، اسمع الشعب ديون كيف يوحون اليه ملأ الجمو هتافا بحياتي قاتلي القائدين، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. فيه اللقاء لله ده الكسوف الكبير أوي. وكان يقول في مريات من للجنة في مريات من العذاب، قال لا يبقى هتبقى كسوف، لأن اللي راحوا له